جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل. خبير الأعشاب حسن خليل. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة معكم. يا مساء الخير على اللي بيتابعونا بالمساء، ويا صباح الخير للي بيتابعونا في الصباح. الله يسعد مساء الجميع وصباح الجميع. هذا جنة الأعشاب لخبير الأعشاب الكاتب والباحث بالأعشاب حسن خليفة، عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين. مشاكل كثيرة، مشاكل الناس، خصوصا الناس المساكين الفقراء. في فرق بين المسكين والفقير، لكن أنا بقصد الإنسان اللي وضعه المادي على قد حاله أو حتى ما معه. هذول الناس بيمرضوا، هذول الناس بيتعبوا، هذول الناس بيخجل حتى يحكي إنه ما معي ثمن كشفية للطبيب. وإذا راح ودبر الكشفية وراح للطبيب بده صورة وهات خلصنا، وإذا رجع للطبيب بده كمان كشفية وبده يصرف له أدوية، والله يكون بالعون كم بده يستمر إذا كانت مشكلته ثقيلة، مش على مستوى وجع راس ولا التهاب لوستين ولا التهاب جيوب. والله هذول الناس اللي لا عندهم لا دفاية وبالصيف ما عندهم مكيف، عايشين على فيض الكريم، فيض الله سبحانه وتعالى. هذولا ممكن تكون أمي وممكن تكون أمك، ممكن يكون أخوي، ممكن أنا وإنت من عائلة مستورة. وناس كثيرين، مش قليلين، كثيرين كثيرين جدا، ألامهم كثيرة وبتحملوا الوجع، بس لمتى والنهاية؟ خصوصا إذا كان التهاب وما تعالج. والله كثير بنسأل، على مدار 20 عام بقدم هذا البرنامج من خلال الفضائيات العربية والعالمية، مشاكل الناس بحكي لك مشانه الله انك تخلصني. أسألك بالله العظيم، لا بنام لا ليل ولا نهار من كتافي ولا من رقبتي ولا من مفاصلي. تتفاقم الأمور وبصير عنده التهاب بالركب وبالمفاصل وبالكواع. فاضطريت اليوم، او ما اضطريت، والله من خاطري اني اساعد هالناس، لعل الله سبحانه وتعالى انه يجعل باي وصفة انا بعطيها انها تساعد هالفقراء وتساعد هالمساكين، والباقي على الله سبحانه وتعالى. وصفات طبيعية لالتهابات المفاصل ومشاكل المفاصل، بشرط يا اخوان ما حدا يحكي لي آية مفاصل رجلي مش قادر أوقف، وإنت قاعد تأكل لي 4 صحون رز، وتأكل لي 4 ترغفة، وتأكل لي بطاطا مسلوقة، ووزنك كل يوم يزيد، ووزنك 80 و90 و100 كيلو 120 كيلو. والله العظيم لو أنا مفصلين، الله خلقني مفصلين، لا أقعد أدعي لا الله أنه يخفف الوزن اللي أنا حامله. انتوا جربوا هلأ، انتوا برشاقتكم او حتى عندكم سمنة وعندكم مشاكل بالمفاصل، اطلعوا درج وانتوا حاملين كيسين من الخضار او اي شيء، والله ما تقدروا تكملوا. سير رجليك يا دوب انك تقدر تطلعوا، بدك تستريح، ما يحملوك، يقولوا لك مشانه الله ترحمنا. فكيف يا اخوان احتكاك، ومشكلة اللي عنده هشاشة عظام، والوزن العالي والله إنه سيء على صحتنا. فبالتالي لازم أول شيء إنه نخفف وزننا، أهم شيء نخفف وزننا. اللي عنده مشاكل بالكتاف كمان وبالرقبة، أهم شيء نومه يكون معتدل، وفرشته تكون ما شاء الله عليها، مش 10 طبقات وإسفنج، أبدا ما بتزبط ما بتزبط. ونتجنب نحمل أي شيء ثقيل، ونتجنب الإمساك، وأكلنا يكون سليم وصحي. أنت بتعالج نفسك بغذاك، وأنا دائما بحكي غذانا هو دوانا، فبالتالي بنخلص من الالتهابات ومشاكل المفاصل بعون الله سبحانه وتعالى. والله الله ما ترك شيء إلا خلق، لأن لكل شيء فوائد، عندنا ضرر الله سبحانه وتعالى بيسر لنا الحل. ما في شيء بعيد عن رب العالمين. زمان لا كان مستشفى ولا كان غيره، والناس كانت تتشافى وكان عندها مشاكل بالمفاصل، والناس كانت على فيض الله، لا مكيف ولا صبات، كانت دفايتها الحطب، وكانوا يمرضوا وكان عندهم مشاكل بالمفاصل وكان عندهم وزن عالي، كان لكن مش زينا اليوم، كانوا رشقين وكانوا يمشوا. لكن التهاب المفاصل بأثر على الركبتين والوركين والإيدين والمفاصل، وعلى أكثر المفاصل في الجسم. ما في سبب واضح لالتهابات المفاصل ومشاكل المفاصل، إلا إحنا بنعرف الاحتكاك سببه، وزن زائد، حمل شيء ثقيل، انزلاق بالفقرات مثلا. فإلها أشكال، يعني آلام المفاصل إلها أشكال وإلها مسببات، لكن كثيرة هي الالتهابات، ممكن تصيب مفصل، ممكن تصيب أكثر من مفصل، وممكن نحس بالألم وما نشوف شيء على المفصل، ممكن يكون في انتفاخ بالمفصل وتورم، وممكن يكون في احمرار حوالين المفصل. المشاكل كثيرة، وممكن يحد من الحركة هذا المفصل، حركة الإيد، حركة الكتف، حركة الورك، حركة. فبالتالي بدنا نعرف إيش عنا ونفحص، نعرف إيش الالتهاب. وأنا بفضل دائما إنه نتابع طبيب، لو بالبداية نشخص إيش المشكلة، بعدين بتنحل الأمور سهلة، طالما عرفنا التشخيص، طالما انحلت الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى. من الوصفات والعلاجات الطبيعية من مجربات أيام زمان، لكن أنا والله إني بدي أخفف على الناس، بدي أعطي أكثر من عشبة حتى يستفيدوا منها الناس، وبدور على الأعشاب اللي موجودة وتكون رخيصة الثمن لهذول الفقراء، بتنفع الفقراء وبتنفع الأغنياء، لكن الأغنياء معهم يدفعوا كشفية ويتصوروا ويروحوا على مستشفى، لكن اللي منهم بحب، إنه خصوصا كبار السن، بحبش يتناول الأدوية، ما بحب يزور الطبيب، بده يتعالج بالطبيعة. ويا ما ناس استفادت وأجدادكم استفادوا. فبالتالي يا أخوان، خلي التفاح فوائده جدا عظيمة، غني بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيزيوم، هذا خلي التفاح الطبيعي طبيعي، مش نشتريه من السوبر ماركت ونحكي هاي خل، لا. وفي من الفسفور، إله فوائد جدا لتخفيف آلام المفاصل، وأيضا فوائده جدا عظيمة لأبداننا. أنا تكلمت عن خصائصه وفوائده، بيعمل أو بيساعد على إزالة السموم من المفاصل والأنسجة، ربما مش مفصلك اللي بيألمك، أربطة، أنسجة الضامة للمفصل. فبالتالي أنا بفضل أنه ناخذ ملعقتين من خل التفاح الطبيعي على كوب من الماء، تحلى بالعسل، ونشرب الصبح على الريق، فوائده جدا عظيمة، بيعطي تأثير قلوي، فبالتالي بيساهم في التخفيف من الأعراض، وإن شاء الله إنه بالطريق إلى التشافي. أيضا الزنجبيل فوائده جدا عظيمة، الزنجبيل، وكمان مرة بحكي الزنجبيل للمفاصل وللنقرس، وحتى لآلام الظهر، وحتى لعرق النساء اللي بيمتد من أسفل الظهر للورك وبنزل على المشط، وآلام وبتنسي كل الآلام، فسموه العرق النسي.